الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذن الشمس والقمر لا يصلحان أن يكونا آلهة ولا ربا مع الله عز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مخلوقان مدبران، والشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة. وقد يسأل سائل على هذا الحديث، كيف يكونان في جهنم مع أنه لا ذنب لهما؟ والله ليس بظلام للعبيد. هذا سؤال، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم مع أنه لا ذنب منهما؟ يقول لا، هما في جهنم كوجود الملائكة في جهنم، ملائكة جهنم هل وجودهم في النار تعذيبا لهم ولا ليكونوا آلة للتعذيب؟ فإذا الشمس والقمر يدخلهم الله النار لا لتعذيبهما وإنما للتعذيب بهما، فهمتم هذا؟ لقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فإذا رأى من يعبدها في الدنيا ويصرف لها الأشياء في الدنيا أنها معه، فإن هذا زيادة عذاب له وتبكيتا له.